إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في ختام هذا الباب، والذي عنون له بقوله: باب ما جاء في ذمة الله وفي ذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، ختم به حديث بريدة. وحديث بريدة رواه مسلم في صحيحه، والحديث كمن يتابع هو من الأحاديث الطويلة، فحسبنا في هذا المقام أن نعلق منه على شيء منه. قال: عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، كان رسول الله إذا أمر أميرا، أي نصب أميرا على سرية أو جيش. وبهذا نعلم أن من مهام ولاة الأمور عقد الألوية وإعداد الجيوش والسرايا والبعوث، وذلك لحماية الحدود وحماية الثغور والرد على الأعداء. وفي قوله، قول بريدة: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، يفرقون بين الجيش والسرايا بأن السرايا أقل من حيث العدد، فقيل السرية هي التي تضم ما يقدر بأربعمائة فارس ونحو ذلك، وأما الجيش ما هو أكثر وأعظم. هذا وجه. وجه آخر منهم من قال أن السرية هي التي لا يخرج فيها رسول الله، كهذا الحديث، إنما هو الذي يرسل لا يكون معهم، يخرج معهم. وسمت السرية سرية لأنها في الغالب تسري ليلا، تسري ليلا، تؤدي هذه المهام القتالية في جنح الظلام، فلا يشعر بها أحدا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصته ومن معه من المسلمين خيرا. هذه وصيته لأميره الذي يؤمره على الجيش والسرية، أن يأمره بتقوى الله جل وعلا وتقوى الله، وأن يجعل العبد بينه وبين الله وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات، وأعظم بها من وصية. فلا بد أن يكون الأمير الذي ينطلق بهذا الجيش أن يكون في غاية من تقوى الله عز وجل، عنده خوف من الله، يكف عن الذنوب والمعاصي، لا بالعكس، أن تقاد هذه الجيوش ويجعل زمام أمرها بيد قائد تارك للصلاة، أو أنه منبعث على فعل الفواجر والعظائم والموبقات. أي حق، أي نصر سينزله الله عز وجل على هذا الرأس؟ إذا كان هذا الرأس بهذه المثابة، فما ظنك بمن دونه؟ سيكون لا شك ولا ريب أن هذا الجيش على صفة قائده من التهاون، لا إقامة للصلاة ولا تعظيم لمحارم الله. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي الأمير أن يتقي الله في خاصة نفسه، وأيضا وأن يرفق بمن معه خيرا، بأتباعه وأفراد جنده، بأن يكون محسنا رفيقا بهم، لا يشد ولا يشق عليهم. قال: أوصاه بتقوى الله في خاصته ومن معه من المسلمين خيرا. وقال: أغزو بسم الله في سبيل الله، أغزو. ثم يأمر هذا القائد بأنه ينهض بهذا الجيش، وأن يجعل الله عز وجل هو القصد والغاية في الظاهر والباطن. أغزو بسم الله، أي مستعينين بالله سبحانه وتعالى، فما النصر إلا من عند الله. فإذا أرادت أمة من الأمم الإسلامية أن الله عز وجل يمكنها على أعدائها فلتستعن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر نبينا هذا القائد أن ينهض بجيشه مستعينا بالله، قال: أغزو بسم الله. بسم الله لا تستعين بغيره، لا يكون كما يفعل كثير من هذه الدول الإشادة والإشارة لغير اسم الله، فمنهم من يذهب باسم الثورة، ومنهم من يذهب باسم الشعب، لا هذا ولا ذاك ينفعك يا عبد الله، ما ينفعك إلا ربك سبحانه وتعالى بيده الأمور، وهو الغالب على كل شيء جل في علاه. فالجيش لابد أن يعظم مقام الربوبية فيستعين بالله عز وجل على أعدائه. وهكذا كانت الفتوحات، من نظر إلى مجد الآباء والأجداد كانوا كذلكم، كانوا في غاية من الاستعانة بالله تهجدا ودعاء وتضرعا حتى يوفقهم الله جل وعلا بالفتح والظفر على عدوهم. قال: أغزو بسم الله في سبيل الله، وهذه الغاية، أن يكون غاية الجهاد لا يقوم على حظ من حظوظ النفس، على رياء أو سمعة أو استعانة على الكثرة، أو يكون هذا الجيش مبتلى بالشركيات كمن يتعلق بالأنداد، أو من يتعلق بالطلاسم والسحر والصرف كما تحصل في بعض المناطق، فيكون أمرها وبال على نفسها. فإن الجيش ينبغي أن يعظم الله جل وعلا استعانة وقصدا، يغزو ويريد بغزوه في سبيل الله بأن تكون كلمة الله هي العليا. قال: قاتلوا من كفر بالله، وهذه من وصايا عليه الصلاة والسلام، قاتلوا من كفر بالله. وفي هذا الحديث مقطع، من هذا المقطع بالذات، إشارة إلى علة القتال. ما هي علته؟ الكفر، الكفر. فمتى ما وجد الكفر على وجه الأرض فإن راية الجهاد تخفق وترفع عاليا وترفرف هنا وهنا، لن تضع الرايات أو توضع في الأرض ما دام الكفر اشتعل في الأرض. فقاتلوا من كفر بالله، متى ما وجد الكفر وجد القتال والجهاد. وفي هذا رد إخواني في الله، أولا على من زعم أن القتال إنما كان في سبيل الدفاع عن النفس، كما نسمعه من بعض المتأخرين يرى أن الجهاد والقتال إنما شرع للدفاع فقط، وهما يسمى جهاد الدفع فقط، تقاتل من قاتلك، تقاتل من غزاك واعتدى عليك فقط، بعد ذلك ضع السلاح وضع القتال، ما هناك جهاد بعد هذا، ليس لك حق في أنك تذهب يمنة أو يسرى تقاتل الكفار، وهذا ليس بصحيح، بل الذي دلت عليه الأدلة على أن الإنسان مسلم له أن يقاتل الكفار أينما وجدوا، لأن الله عز وجل أمر بأن يكون الدين كله له لله سبحانه وتعالى، لا يبقى قائما للكفار أبدا. لكن طبعا هذا إخواني في الله يكون بشروطه، وبضوابطه وقيوده. إذا كان في حق المسلم القدرة على رفع راية القتال وأن يقاتل الكفار وأئمة الكفر حتى يضعوا الجزية عن يد وهم صاغرون فذاك، أما أن الأمر يختلف وتنعكس الآية نقاتل لا يكون حصية القتال ضعف الكفر وإنما بالعكس يزداد الكفر، هذا ليس من الحكمة وليس من القتال في شيء، كما نراه للأسف في كثير من هذه القتالات الغير مسؤولة وغير محسوبة، لربما ينهض بعضهم بقتال فإذ تكون النتيجة عكسية، بدل أن يكون ذوق المرارة على الكفار تجد أن أهل الإسلام هم الذين يذوقون المرارات بقتل الصغار والكبار والذكور والإناث ويتسال حمامات الدماء ويصبح الكافر في مأمن، أهذا الذي أراده الله؟ الجواب لا، هذا ليس من مرادات الله في أمر القتال. ولهذا انظر نبينا كان في مكة وكان يرى الأصنام وهي تحوط بالكعبة ومع ذلك ما حرك ساكنا وما ألب من معه على القتال لأن هذا ليس أوانه، إلى أن ذهب إلى المدينة أصبحت له دولة وسيادة وريادة وجيش وأتباع وقتال وقواد وعسكر وعدة وعتاد، حينها قاتل في بدر وما حتى قضى نحبه عليه الصلاة والسلام وقد نشر الله به الدين عليه الصلاة والسلام، أما في ضعف هذا لا يكون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قاتلوا من كفر بالله، إذن هذه العلة في علة القتال. قال أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، من وصايا عليه الصلاة والسلام لأمراء الجيش والقواد أن يتخلقوا بهذه الأخلاق وهي من الأخلاق العالية ومن الآداب السامية التي ما يأتي أحد بعد ذلك ويعلم المسلمين شؤون القتال والآداب القتالية، بل نحن نعلم غيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام ولا تغلوا، وهو الغلول، والغلول هو الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم، ما يجوز، بل ينبغي أن يكون القائد وهكذا الجندي في غاية من التورع عن الحرام، فلربما يرى الأموال أمامه ومع ذلك يكبح جماح نفسه إذا سولت له نفسه أن يأخذ شيء من الأمتع، يقول لا حتى تقسم وبعد ذلك كل يأخذ قسمته من الغنيمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال فلا تغلوا، قال ولا تغدروا، الغدر وهو نقض العهد لا يجوز، لا يكون المسلم ناقضا للعهد ولو مع كافر، ولو مع كافر أبرمت اتفاقا وصلحا مع كافر قم، فإذا أردت أن تنكث هذا النقض أبلغهم قل لهم ليس بيني وبينكم عهد، تم الإلغاء، أشعرهم بهذا، أما غدر هذا ليس من صفات المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تمثلوا، التمثيل ها هنا بمعنى التشويه، التشويه في الجثث، التشويه في الجثث وهو أن يؤتى إلى قتيل ما إلى الجثث ثم نقوم بتمثيلها وتقطيعها مثل جدع الآناف وقطع الآذان وبقر البطون، يفعل هذا بعض الناس إذا طلب الطرف الثاني أن نسلمهم الجثث يأتي القائد يقول لا تعطوهم الجثث هكذا، شوهوها، شوهوا الجثث، قطعوا، فيتلاعبون بالجثث ثم ترسل، هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز. ولا تمثلوا، الجثة ترجع إلى شأنها أو تترك، أو رأيتموها في أرض المعركة اتركوها لا تعبثوا بها. وهل هذا الحكم عام؟ وقع الخلاف بين العلماء في مسألة وهي هل نمثل بمن مثل هل نمثل بمن مثل؟ نحن لا نفعل هذا، لكن لو ابتلينا أن الطرف الثاني فعل هذا بنا في المعركة في اليوم الأول، لما انتهت المعركة ورجع كل معسكر إلى معسكره، أخذنا الجثث، رأينا الجثث قد لعب بها، قطعت الآناف والآذان وبخرت البطون، رأينا هذا، هل لنا أن ننتقم؟ وقع الخلاف. والصحيح من أقوال أهل العلم، نعم يجوز أن نفعل ذلك، إن فعلوا هذا بجثث المسلمين نفعل هذا بجثثهم. واستدل العلماء، وهي كما قلنا مسألة خلافية، لكن استدل العلماء بعموم قوله تعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بالمثل. فإذا وقعت معركة ثانية في اليوم الثاني وظفرنا ببعض الجثث، فإننا نفعل بها كما فعلوا بجثثنا. واستدل العلماء كذلك بواقعة العرنيين عندما قتلوا الراعي، سملوا عينه عندما أتوا بالحديد الحار ودخلوا في عينه، لعبوا به وقتلوه، فلما ظفر نبينا بهؤلاء ماذا فعل بهم؟ كما فعلوا بالراعي، بالمثل. فاستدل العلماء على أن التمثيل الأصل لا يجوز، لكن إذا ابتلينا أن فعل هذا بجثثنا فحينها الرد بالرد، فيكون الجواز بالمقابلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقتلوا وليدا. الوليد الذي يتكلم هنالك، الوليد ها هنا بمعنى الصغير، بمعنى الصغير، فقال: ولا تقتلوا وليدا. الصغير ليس من شأنه القتال، فكيف يستباح دمه؟ كيف يقتل؟ فلا يقتل الصغار. وألحق العلماء بالصغير كل من كان على شاكلته ممن لا يشارك ولا يقاتل. أدخل العلماء النساء، أدخل العلماء الشيوخ الكبار العجزة، أدخل العلماء أصحاب الصوامع الرهبان، وهكذا الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، هؤلاء الذين ليس من شأنهم قتال، فهؤلاء يتركوا لا يقاتلوا ولا نقتلهم، إلا إذا شاركوا في القتال، حين نقتلهم، مثل كما يقع الآن في المعسكرات أو في الجيوش، تجد الجيش تشارك فيه نساء جنديات تقتل لأنها محسوبة على العدو، أو كذلك الصوامع الرهبان، لربما الراهب يخرج من كنيسته ويلتحق بالصف الأول لكي يعطي دافع معنوي للنصارى، هذا يقتل. فإن شاركوا بأي مشاركة في القتال فإن هؤلاء يقتلوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين، قال: فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال. وهذا من وصية رسول الله للقائد والأمير، أنك إذا التقيت بعدوك الكافر حينها خيرهم بثلاث خصال أو خلال. وهذا شك من الراوي، وهي بمعنى واحد، بمعنى ثلاثة أمور تعرض عليه الأمور الثلاثة. انظر لماذا قال عليه الصلاة والسلام: فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ضع له الخير الثلاثة، قل: يا أيها الكافر، نحن الآن على احتدام بيني وبينك، انظر لهذه الأمور، فإن اخترت واحدة منها كففنا عنك وانتهينا. طبعا ستكون الأمور الثلاثة هي الإسلام أو الجزية أو الجهاد والقتال، هذه الثلاث لا مناص منها، يخير الطرف الثاني بأن يقبل بأيها، فإن قبل بالأولى كان، بالثانية كان، بالثالث هو على ما أراد، على ما أراد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذه الخلة والخصلة الأولى، أننا ندعوهم إلى الإسلام، ارجعوا وكونوا معنا أمة واحدة نعبد الله وحده. وهنا مسألة، وهي في قوله ثم، اختلف العلماء في كلمة ثم، هذا من أين دخلت ومن أين جاءت وما محلها وما موقفها. أكثر العلماء يرى أن ثم هذه زائدة، وإن كانت في جميع نسخ صحيح مسلم مثبتة، لكن هذه الرواية جاءت عند أبي داود بحذف ثم، عند أبي داود بحذف ثم، فيكون العبارة الصحيحة أدعوهم إلى الإسلام مباشرة، ما عندي ثم، ليس عندي ثم. لكن بعض العلماء كالمازري رحمه الله تعالى يرى أن ثم إنما جيء بها هنا لاستفتاح الكلام فقط، استفتاح الكلام ليس لقصد آخر. فالشاهد أن الخصلة الأولى وهي ماذا؟ الدعوة إلى الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك فاقبل منهم. إذا هم وافقوا على الإسلام عفى الله عما سلف، وانظر إلى سماحة الدين، إلى سماحة الدين. الإسلام يجب ما قبله مهما فعلوا، سواء كان من التفريط في حق الله أو مهما فعلوا فيما فعلوا في أمة الإسلام، فالله يعفو عنهم. تركنا، سامحناكم، ارجع إلى الدين وانتهينا. أقبل منهم ويقبل منهم الإسلام، ولا يؤاخذون بشيء بعد ذلك. قال: ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. أي مما جاء في صحيح مسلم في هذه الرواية أن من الأمور التي تعرض عليهم أنهم يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، بمعنى إلى دار المدينة، إلى المدينة النبوية. واختلف العلماء في هذا القيد، منهم من قال إنما هذا خرج مخرج الاستحباب، خرج مخرج الاستحباب، ومنهم من قال أن هذا خرج مخرج الوجوب، لكنه في أول الإسلام، لكنه في أول الإسلام كان الكافر يلزم إذا أسلم أن يأتي، أنه يتحول ماذا؟ إلى بلاد المسلمين لكي يستكثر، لماذا؟ وليكثر سوادهم. والهجرة بشكل عام إخواني في الله هي باقية إلى قيام الساعة، وهي تدور على مصلحة ومسألة إقامة الدين. فمن كان في أرض الكفار استطاع أن يقيم دينه فيستحب أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، وإن كان في بلاد الكفار لا يستطيع أن يقيم دينه فواجب، فواجب أن يرجع إلى بلاد أهل الإسلام ولا يبقى. فالهجرة تدور بين الاستحباب وبين الوجوب. أخوة، هذا نقف إلى هذا الحد كما قلنا، والحديث طويل وتحته مسائل، وهناك كذلك كلام يطول فيما سيذكره نبينا من الوصايا، يرجى الحديث عنه بإذن الله إلى درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.